آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا تكلمنا على أحكام الظهار، وتبينا أنه لا بد له من كفارة يستحل بها العود إلى ما كانوا عليه قبل الظهار. وتبينا أن الكفارة على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون حرا، أن يكون مسلما حرا ولو أنثى، بمعنى أنه 60 المسكين الذين يطعمون في كفارة الظهار وغيره يشترط فيه أن يكون مسلما. فلو أطعم فقيرا كافرا لم يجزئه ذلك، وأن يكون حرا فلو أطعم فقيرا عبدا لم يجزئه ذلك، لأن طعام العبد يجب على سيده إذا كان واجدا، فإن لم يكن واجدا فإنه يعطى للسيد، والسيد يعطيه مملوكا وينفق عليه منه. ولا فرق في هذا بين أن يكون المسكين ذكرا أو أنثى. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب وإبط، ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده. قال: يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، يعني أن الكفارة في الظهار وغيره إنما هي في الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر، وهو الطعام الذي يقتات ويدخر كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقط، وهو اللبن المجفف. ثم قال عبارة: لا يجزئ غيرها ولو قوت بلده. وهذا قول في المذهب، والقول الآخر أنه يجزئ كل ما يقتات ويدخر من الأشياء التي تتحمل الادخار، وهي قوت يستعمله أهل البلد قوتا، كالأرز والدخن والعدس ونحوها. فهذه أخوات لم يرد فيها النص لكنها في معناها، وهذه الأنواع التي ذكرها كانت هي أقوات أهل المدينة التي تدخر. فكذلك إذا تغير البلد أو الزمن ووجدت مواد أخرى مثلها في معناها من الاقتيات والادخار، فإنها تأخذ حكمها، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم، كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة ولو صغيرا لم يأكل الطعام. يقول: ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يطعم مسكينا فالمراد بطعام المسكين إن كان من البر فيكفيه المد وهو ربع الصاع، وإن كان من غير البر كالتمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط فإنه لا بد أن يكون مدين. لما روى الإمام أحمد رحمه الله في الحديث جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مد شعير مكان مد بر. وبهذا قال بعض الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما، ولم يكن هناك مخالف لهما في وقتهما، فعد ذلك بعض أهل العلم إجماعا، لأن قيمة البر الغذائية وفائدته تعدل ضعف غيره من أنواع الأطعمة الأخرى، فاعتبروها بهذا المعنى. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو صغيرا لم يأكل الطعام، بمعنى أن الذين تدفع لهم الكفارة هم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفايته، والمسكين الذي يجد نصف كفايته أو أكثر لكن لا يجد كل كفايته، وكذلك ابن السبيل المنقطع في سفره الذي فقد ماله وهو مسافر ولو كان في بلده غنيا، وكذلك الغارم لمصلحته. والمراد به الإنسان الذي ركبته الديون وعليه غرامات بسبب حاجته تعامل بالدين ولم يستطع السداد ولم يكن متهورا، فإن الذي يتهور في معاملاته وتركبه الديون فإن دفع الزكاة إليه مدعاة لاستمراره في لعبه وعبثه بأموال الناس. قال ولو كان صغيرا لم يأكل الطعام، بمعنى أنه يعطى لوالدته أو لوالده، فإن نفقة على هذا الصغير تلزم وليه، فإذا كان الصغير فقيرا لا مال له فإن وليه بعد أخذه لهذا المال يتصرف به فينفق عليه منه بالوجه الذي يستطيعه. والمد رطل وثلث بالعراقي وتقدم في الغسل، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجز لعدم تمليكهم ذلك الطعام، بخلاف ما لو نذر إطعامهم ولا يجزئ الخبز ولا القيمة. قال وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه لعدم تمليكهم ذلك الطعام، يعني لو أن إنسان دعا المساكين وقدم لهم الطعام ليأكلوا من غدا أو عشاء أو غيرهما فإن هذا لا يجزئه لأنه لم يملكه لهم وإنما أباحه، فلم يحصل منه إخراج لهذا المعنى. وهناك قول لبعض أهل العلم لأنه يجزئ ذلك لأنه يصدق عليه مسمى إطعام، إطعام 60 مسكينا وقد حصل، ولكن الذي عليه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الإطعام في الكفارات تمليك للفقراء والمساكين ونحوهم، ولا يكون هذا إلا بإعطائهم إياه وهو قابل للاقتيات والادخار، بخلاف ما لو قدم لهم خبزا أو قيمة فإنه لا يتحقق فيه هذا المعنى. قال بخلاف ما لو نذر إطعامهم، فإن الإنسان لو نذر إطعام 100 شخص أو 1000 شخص وصنع لهم وليمة ودعاهم لأكلها أجزأه ذلك، لكن الكفارة وجبت بسبب فعل محظور ارتكبه، فوجب أن يخرجه كما يخرج الزكاة، ويكون فيه تمليك لهؤلاء. وسن إخراج أدم مع مجزئ. قال وسن إخراج أدم مع مجزئ، يعني إذا أخرج بر يخرج معه زيت أو لحم أو نحوه من الإدام، وهذا مسنون وليس بواجب. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، فلا يجزي عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية، بحديث إنما الأعمال بالنيات، ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة. قال ما حكم النية في الكفارات؟ قال النية شرط واجبة، لأن الكفارة عبادة، والعبادات لا بد لها من نية، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، سواء كان عتقا أو صوما أو إطعاما. فلو أنه اعتق من دون أن ينوي أن هذا العتق لهذه الكفارة لم يجزئ، أو صام من دون نية لم يجزئ، أو أنه أطعم من دون أن ينوي بهذا الإطعام عن هذه الكفارة فإنه لا يجزئ. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة. يقول إن الصيام في الكفارات صيام واجب، فاعتبر فيه تبييت النية من الليل كصوم رمضان، بخلاف صوم النفل فإنه لو لم يكن إلا بعد طلوع الفجر أجزأه، لكن صوم الكفارة يعتبر صوما واجبا، والصوم الواجب لا بد فيه من تبييت النية من الليل. وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطرة، انقطع التتابع لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطرة لم ينقطع التتابع بذلك. بعد هذا ذكر مسألة مهمة، يقول لو أن الإنسان المظاهر من امرأته أصابها، بمعنى جامعها في أثناء صيامه سواء كان ليلا أو نهارا، فإنه ينقطع صيامه ويفسد، ولا بد من أن يستأنف الصيام من جديد. لو أن إنسان صام مثلا شهرا ثم جامع امرأته التي ظهر منها ليلا، فإن الصيام ينقطع ولا بد أن يبدأ من جديد. لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فلو أنه حصل مماسة الجماع قبل أن يتم الشهرين فسد صيامه ولا بد أن يأتي به من جديد. أما لو أصاب غيرها، له زوجة أخرى فأصابها ليلا، فإنه لا يؤثر على التتابع. أو أصاب غيرها في وقت فطر يبيح له الفطر، كما لو تخلل صيامه عيد أو سفر أفطر فيه فإنه لا ينقطع تتابعه. أو كان ناسيا، يعني جامع غيرها في الليل ناسيا، فإنه لا ينقطع التتابع. أما لو جامع واحدة من نسائه نهارا فإنه بهذا يفسد صيامه، كما لو أكل أو شرب متعمدا فإنه يفسد صيامه ولم يحصل التتابع. ولو لم تكن المظاهرة منها، لأنه أفطر بالجماع أو بالأكل أو بالشرب من دون عذر، لأنه غير محرم عليه ولا هو محل التتابع، ولا يضر وطء مظاهر في أثناء إطعام مع تحريمه. قال لأنه غير محرم عليه، يعني وطؤه لامرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلا أو في وقت النهار مع وجود عذر يبيح له الفطر، هذا غير محرم عليه ولا هو محل للتتابع. أما لو كان في وقت النهار مع عدم العذر فإنه ينقطع التتابع ويستأنف من جديد، أو وطئ المظاهرة منها فإنه ينقطع التتابع ولو كان ليلا ويستأنف الصيام من جديد. ثم ذكر مسألة أخرى، وهو بالنسبة لإطعام الطعام، هل لا بد أن يطعم الإنسان 60 مسكينا قبل أن يطأ؟ قال لا، لا يضر وطء مظاهر منها في أثناء الطعام مع تحريمه. فلو أن إنسان أطعم مثلا 20 مسكينا ثم وطئ امرأته فإن وطأه محرم، لكن إطعامه السابق صحيح للعشرين، بقي عليه أن يكمل 40 مسكينا. هذا هو معنى كلام المؤلف، فإنه لا يؤثر على صحة الإطعام لكنه يأثم بهذا الأمر. كتاب اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. بعد هذا ذكر بابا آخر أو كتابا آخر، وهو كتاب اللعان. وهذه المسائل كلها متعلقة بكتاب النكاح والطلاق، ولهذا أعقبها بها بعد أن بين النكاح والطلاق والرجعة، ذكر أبوابا لها ارتباط بذلك، وهي الإلاء والظهار، وهذا الثالث هو اللعان. اللعان مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لماذا سمي اللعان؟ قال لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. ما هو اللعان اصطلاحا؟ قال هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. أهذا الأمر اللعان متى يحصل؟ يحصل إذا كان هناك رجل علم من زوجته أنها قد زنت، وليس عنده 4 شهود يشهدون بذلك، فإنه إذا علم أنها فعلت هذه الجريمة فإنه لا يتحمل

لأن هذا قد يكون أضعف لشخصية الواحد وأسرع له في أن ينهار إذا كان عنده شيء من الخوف من الله تعالى، فلا يتمالك نفسه ويتلعثم ويسقط لعظيم ما هو متحدث ومتكلم به، وأن يكون هذا بحضرة جماعة أربعة على الأقل لأجل أن يشهدوا على كلامهم، وأن يكون لكلامهم هيبة، وأن يكون الوقت فاضلا والزمان فاضلا، مكان معظم كالمسجد، والوقت أيضا معظم كالأوقات التي ترجى فيها الإجابة، لأجل تخويفهما وتبين الكاذب منهما بأنه على خطر عظيم. قال: وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة، إذا أراد أن يتكلم الخامسة يضع فمه يده على فمه، ويأمره بالتأمل والتراجع والتذكر.